بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 22 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. بهؤلاء وبهؤلاء الأمهات خرج إلى هذه الأمة أو إلى هذه الدنيا أعظم رجال على وجه البسيطة، سطروا بمواقفهم وجهادهم وتضحياتهم وصدقاتهم وعدلهم أروع الأمثلة لهذه الأمة ولغيرها. تخيل يا أخي ويا أختي، ابنك 14 عاما تعلم أنه سيخرج ولن يعود وسيقتل، وتقولين له تحايل عليه وأصر عليه حتى يخرجك معه. أي قلوب هذه أيها الإخوة، وأي نفوس هذه، كيف وصلوا إلى هذا المقام من الإيمان والثقة واليقين وتقديم الله ورسوله على كل شيء، على أموالهم وعلى أولادهم وعلى أنفسهم. لا إله إلا الله، عجائب. هذه هي تربية محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه. في النساء في خدورهن كانت الواحدة تقول لا تعد وليعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا بإذن الله تعالى أن المرأة كانت يقال لها قتل أبوك وأخوك وابنك فلا تتكلم، فإذا قيل لها رسول الله بخير قالت الحمد لله، كل مصيبة بعدك جلل، تهون المصائب، كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. صف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحرضهم على القتال، واصطف المشركون فجعلوا خالد بن الوليد على الخيالة في الميمنة وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة، وخرجت نساء قريش نساء ساداتها خرجن بالدف يضربن ويغنين، وأخرج الكفار نساءهم حتى لا يخاف حتى لا يفروا ويتذكروا النساء. وكانت هند بنت عتبة قد أحضرت معها وحشي وقالت اشفي واشتفي، اقتل حمزة وأنت حر. فخرج وحشي لا يريد إلا حمزة ومعه حربته، وكان من أهل الحبشة ويجيد الرمي. وبدأ النساء يضربن على الدفوف ويقولون إن تقبلوا نعانق، أي في المعركة، ونفرش النمارق، يعني لا لا لا ما نسميها اليوم الطراحة أو المخدات، أو هي من الفرش، يعني من باب التدليل للزوج، إذا أقبلتم في المعركة فنحن نساؤكم ندللكم ونصنع لكم ما تريدون، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، إذا أدبرتم وهربتم فنفارقكم فراق من لا يأسف عليكم ولا يحزن على مثلكم. وحرض الرجال وبدأت المعركة. نقف على هذا أيها الإخوة، مكتفين بما ذكرنا من دروس عظيمة في هذه المعركة من استشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومن عجائب هذه الدنيا حين يؤمن الرجل ويكفر ابن عمه، هذا يحب الله ورسوله وهذا يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على الجهاد، تربية النساء لأبنائهن، وغير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم.